بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد المئتين على 1. من جملة الأشياء اللي ذكرت له، قلت له يا أستاذ أنت تذكر أنه أنا كتبت مقالة وأرسلتها إليكم حول تحريمكم إيجار الأرض، وإلى اليوم لا أدري هل أنا كنت مخطئا، مع ذلك ما بينتوا لي خطأي، فإذا كنت مخطئا ما استفدت أنا منك شيء، وإذا كنت مصيبا استفدت أنت فعلا، لكن أنا ما علمت ذلك. فسواء كنت مخطئا أو كنت مصيبا كان لازم استفيد منك، لأنه لما بتلي أخطأت في كذا وتراجع عنه، لما بتلي أصبت فيما كتب بحمد ربي على ذلك وبتشجع وبمضي فيما نبي. فأنا إلى اليوم، وكان مضى على ذلك السنين، لأنه هذا كان أول ما جاء هو إلى دمشق ونزل في مدرسة اسمها مدرسة دير ياسين، وأخذنا صديقنا هذا أبو أوفا، هو كان له صلة وثقة بالجماعة، وكان له صلة معي بعد ما تخرج من الأزهر، واستفاد والحمد لله كثيرا. جاءني ذات يوم قال لي حزب التحرير طالي نشرة في تحريم إيجار الأرض، شو رأيك فيها؟ قلت له مدرسة. بعد ما درستها قال لي شو رأيك؟ قلت له والله فيها أخطاء كثيرة. قال لي شو رأيك تكتب رد عليها؟ قلت له والله ماني اشتغل، لأنه أنا أعرف حزب التحرير حزب متعصب، لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة خالف الحزب بيقولوا له برا، أخرج برا. فما زال بي يحمسني ويشجعني أنه في شباب طيب أنا بعرفهم من آخره، إذا تبين لهم الحق بيقتنعوا. تفضل. المهم أنا كتبت الرسالة ورديت عليهم فيها، وبينت أنه إيجار الأرض بالثلث والربع ونحو ذلك المزارعة يعني يجوز. فأنا أشرت له الرد هذا، قلت له إلى اليوم أنا لا أدري شو موقفكم، ولذلك فأنا أريد أن أستفيد منك كما تريد أن تستفيد مني، وهذا ما يحصل إلا باللقاء. قال لي ما أستطيع الآن معذرة، وأول فرصة تسمح لي أجتمع معك. هذا اللقاء كان بعد إلحاحي وطلب مني من عبد الرحمن المالكي أن يجمعني مع الشيخ، وراح زيام لما اجت المخابرة من ميل محمود صنبولي، وتلاقينا هناك في المسجد وجه لوجه. ما كان عنده خبر انه الألباني بده يكون مع الجماعة، فجاء بذاك العذر وما التقيت بها اطلاقا. وهذا في الواقع من شؤم التحزب والتحيز وعدم الاستسلام لأحكام الشريعة. طيب، نحن بدنا نمشي الساعة 10 ان شاء الله، بقينا ربع ساعة تقريبا. شيخنا، في ورد ذكركم في المسألة وإن كان خارج شوي، لكن يعني ورد شيء منها. سؤال الآن كتبته طبعا، ما هو رأيكم بمن قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن المراد منه لا صلاة تامة، بدليل قوله من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج عنده ناقصة، فخرج من ذلك بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة؟ طبعا هذا الجواب خطأ، وهو جواب حنفي. لأنه هذا الجواب قائم على الفلسفة السابقة، بمعنى لو كان الحديث عندهم متواترا ما أجابوا بهذا الجواب، لكنهم بنوا هذا الجواب على أن الحديث هذا حديث آحاد وهو متواتر عند إمام المحدثين، وعندهم آية ما بيجوز تخصيصها بهذا الحديث. فهنا بيقولوا بقى فنحن ما نلغي الحديث من أصله، لكن نؤوله حتى لا يتصادم مع النص القرآن المقطوع به. نعم. فهذا التأويل بلا شك هذا خطأ، لأننا سنقول كعبارة عربية لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. الأصل في لا أنها نافية، نافية للشيء أو لحقيقة الشيء، ليست هي موضوعة لنفي الكمال إلا لقرينة. فهن بقى بيضطروا لهذا التأويل لأنه ناظرين بعين اليمنى إلى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على أن هذه الآية دليل لفرضية القراءة وهي ما تيسر. فلولا هذه الآية كان موقفه من الحديث غير ذاك الموقف، ولولا أن الحديث مع وجود الآية، لولا أن الحديث عندهم أحد وكان متواترا ما لجأوا إلى مثل هذا التأويل. أما الحديث من لم يقرأ بصلاة بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام، لكن هذا ليس دليلا لهم، لأنه التمام أو لنقل العكس النقصان قد يستلزم النقصان فقد الشيء من أصله، وقد يستلزم المحافظة عليه. فقول عليه السلام فصلاته خداج دليل إلى أن هذه الصلاة لا وجود لها ولا فائدة منها، أقرب إلى أن هذه الصلاة لا كيان ولا وجود لكنها ناقصة، أي لا يصح تفسير الحديث على ضوء الحديث الآخر اللي نذكره في مناسبة أخرى، وهو قول عليه السلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها، إلى أن قال عليه السلام نصفها. هذا نص صريح من الصلاة كان لمقبولة ولكن بدرجات متفاوتة. الحديث مع درجات متفاوتة بنص عليها في الوقت نفسه دليل أن هذه الصلاة مباطلة. هم يريدون أن يفسروا أي خداج على هذا المعنى. هذا التفسير خطأ. ليش؟ لأنه في اللغة العربية يقولون أخدجت الناقة، أي أسقطت، جابت إيش؟ ترى. فإذا الحديث على الأسلوب العربي يعني ما يعني ظاهر الحديث الأول. لا. أيوة. لكن مع ذلك إن اضطروا لهذا التأويل للمقدمة السابقة أنه عندهم آية والآية قطعية والحديث حديث آحاد، فإذا لا يجوز نحن أن نخصص عموم الآية بحديث آحاد، على أنه نحن عندنا جواب آخر. نقول سبحان الله، هم فلسفة عندهم فلسفة أخرى تعلمناها بطبيعة الحال منهم، وهي أن العقيدة لا تثبت وكذلك لا يجوز تقييد عموم القرآن إلا بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، شرطان اثنان، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. لكن هنا هم يجابهون بحقيقة تستفاد من فلسفتهم الخاصة هذه، فيقال لا يجوز أن تصرف الحديث دلالته قطعية لكن ثبوته غير قطعي بآية قرآنية ثبوتها قطعي لكن دلالتها غنية غير قطعية. فالآن هنا فقرأوا ما تيسر من القرآن، الدلالة غنية ما هي دلالة قطعية، فلو كانت دلالتها قطعية لهم وجهة نظر أن يقولوا الدلالة قطعية نحن ما بنقدر نخصصها إيش بعموم الحديث. لكن حقيقة مو بس دلالة الآية ما هي قطعية، استدلال بالآية خطأ من الأصل. لأن معنى الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، يعني الآية في وادي وهم في وادي آخر. الآية موردها قيام صلاة الليل، كم ركعة؟ ما تيسر من القرآن، ما تيسر لكم، ما تيسر لكم من صلاة الليل. هنا كما يقول العلماء أطلق القرآن وهو الجزء فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأراد الكل وهي الصلاة. مثاله قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا. أطلق الجزء وأراد إيش؟ الكل. أطلق القراءة وأراد الصلاة. كذلك قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن لا يعني قراءة الحقيقية، وإنما يعني الصلاة. أطلق الجزء وأراد الكل، وهذا أسلوب عربي لبيان أهمية القراءة في الصلاة، ليبين أن القراءة في الصلاة ركن منها، وأنه إذا لم يقرأ في الصلاة فليس له صلاة. بيرجع إلى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. فإذا لا تعارض بين الحديث وبين الآية، لأن مورد الحديث في ما يجب أن يقرأ الإنسان في كل ركعة، ومورد الآية تيسير على الناس إذا قاموا يصلوا في الليل فيصلون ما يتيسر لهم، كمثل آية صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا أسلوب عربي بيطلق الجزء ويريد الكل لبيان أهمية الجزء، كما في قوله عليه السلام الحج عرفة. يا ترى لو واحد راح ما سوى شيء غير وقف في عرفات، هذا ما حج، لكن رسول شو بيقول؟ الحج عرفة. أراد أطلق الجزء وأراد إيش؟ الكل. لماذا ذكر الجزء؟ لأهميته. ولذلك العلماء اتفقوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، فمن لم يقف في عرفة بطل حجه. غيره يسأل السائل فيقول حديث من صلى وهو مسبل إزاره فليس من الله في حل ولا حرام، هل هو صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يستدل به على أن صلاة المسبل إزاره فاسدة؟ ثم هل هذا القول بالبطلان قول ابن تيمية والذهبي وابن حزم وأبي بكر بن العربي وأحمد شاكر كما قال بعضهم؟ والله أنا الآن لا يحضرني، يغلب على ظني أن الحديث الصواب فيه الوقت، لكن ما أقطع بهذا، ما بعرف تذكر شيء بهذا الخصوص؟ ما عندك صحيح الجامع وضعيف الجامع؟ هو حديث اللي بتنطعه في شيخ الفريق كيف؟ هو نفس الحديث لا هذه في يعني في رياض الصالحين لا صلاة لمسبل الإزارة. الله لا يقبل صلاة الصواب فيه أنه موقوف، لكن ما أقطع بهذا لأني غير متأكد، يحتاج إلى مراجعة الحقيقة. لكن الصلاة المسبل الإزارة لا يوجد ما يقتضي أن تكون الصلاة باطلة، لكنه آثم بلا شك، لأنه إن كان يأثم بإسباله لإزاره خارج الصلاة فلا أن يكون آثما بهذا الإسبال في الصلاة من باب أولى. لكن الحكم ببطلان الصلاة يحتاج إلى نص خاص، وهذا النص لا يوجد إلا في حديث ذكره النووي في رياض الصالحين، وهو حديث ضعيف في رجل اسمه أبو جعفر المديني وهو مجهول. من نريد وقفة مع ضع وتعجل. ما إيش؟ ضع وتعجل. ضع وتعجل. أنت شو سؤالك؟ هذا سؤال نشرة الحركة الإسلامية في الجريدة في عمان. حركة الإسلامية. نعم. الإخوان المسلمين شيخ. آه. في الانتخابات. نعم. أيوة. قول ونحن نعتقد أن من أول واجباتنا وأهمها أن نبذل كل ما في وسعنا من الجهد لإعادة النظر في كل القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن حتى تنسجم انسجاما كاملا مع شريعتنا الإسلامية الغراء. فأنت تنسجم انسجاما كاملا مع الشريعة، ما قولكم في هذا؟ طبعا هم إذا نظرنا إلى اللفظ لابد من تفسيره بمعنى أوسع مما يدل عليه اللفظ. يعني مثلا إذا كان في الأحكام القانونية أحكام لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية فالعبارة حينئذ ماشي، لأنه هذا الانسجام الكامل يكفي أن الإسلام ما حرم ذاك الشيء، فبيكون القانون منسجم مع الإسلام. فأنا يبدو لي أنك أنت فهمت من الانسجام يعني يطابق النصوص الشرعية الفقهية المصرح بها في الإسلام. طبعا هذا إن كان مقصودا فليس صحيحا، لكن في ظني ليس هذا قصدهم. قصدهم أن لا يعارض الإسلام، ومن جملة عدم معارضة الإسلام من هذه القوانين هو أن الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا كان هناك قانون لا يخالف الشريعة فالإسلام ما يمنع من الأخذ به. واضح الجواب؟ نعم شيخنا. السؤال يعني مش الأخير لكن على رأيكم للضرورة. نعم للضرورة. نعم نقول ما هو القول في قضية الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة، ثم رأيكم في رسالة التصوير التي أصدرها أخيرا الشيخ عبد الرحمن الخالق في الكويت؟ أنا رأيي بالنسبة للفيديو ما يختلف عن رأيي في الصور، لأنه هي قائمة على صور والتصوير. الأصل في كل الصور ولنقل أصل في كل فيديو أنه لا يجوز لا استعمالها ولا ابتكارها ولا صنعها ولا نشرها إلا في صور أولا لا ضرر منها من أي نوع من أنواع الضرر خلقيا اعتقاديا ونحو ذلك أولا أقول، وثانيا في فائدة في مصلحة للمجتمع الإسلامي. لا فرق حين ذاك بين صورة يدوية فوتوغرافية صحفية وفيديو أو ما شابه ذلك. المهم النظر إلى شيء أنها صورة والأصل فيها التحريم، أنها صورة صحيح ولكن لا ضرر منها بل من ورائها مصلحة، فحينئذ يجوز تصويرها ويجوز عرضها سواء بطريقة عرض الصورة على الطرق البدائية الأولى أو بطريقة إيش التلفزيون الفيديو. أما رسالة الأخ عبد الرحمن عبد الخالق فأنا الحقيقة كرسالة ما وقفت عليها، لكن كنت قرأت له مقالا أو جزء من مقال هيك قراءة سريعة في مجلة الفرقان التي يصدرونها منذ عدة شهور، قرأتها قراءة سريعة جدا. ما أستطيع أن أتصور يعني الأسلوب الذي ذهب به إلى إباحة الصور الشمسية، ما أستطيع أن أجزم بذلك، وإن كان قائم في ذهني أنه هو يتمسك بالفلسفة العصرية أنه ليس هناك تصوير وإنما هو حبس الظل ونحو ذلك. هذا يخيل إلي أنه قرأته في المجلة، لكن حقيقة إن كان منكم من قرأ فيذكر لي هكذا هو فعل أو جاء بشيء آخر. هذا هو عبر تعبير قبل قليل شيخنا بالنسبة لموضوع الشيخ عبد الرحمن. أيوة. قال هو كأنما يكرر حجج القرضاوي في الحلال والحرام. هذا هو. فإذا ما في شيء جديد فأنا رأيي في ذلك معروف، وأنا أقول ما أدري الأخ سمع هذا في شريط أو لا. أنا أقول التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية ومنها الفيديو وطريقة تصويرها، هذه التفريق بين هذه وهذه. فالصور اليدوية حرام، والصور الفوتوغرافية والنقل الآلية لتكون عام حلال. أنا أقول إنها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية. كما أقول عن جماعة التبليغ صوفية عصرية، يعني في شيء من التطور لكن حقيقة أنه هي الصوفية القديمة. كذلك بالنسبة للتفريق بين الصور اليدوية فهذه حرام، وبين الصور الفوتوغرافية أو الآلية فهي حلال. هذه ظاهرية عصرية، لأننا كنا نعتقد أن تمسك بالظاهر، بل العبارة الصحيحة نقول الغلو في التمسك بالظاهر، كنا نعتقد أنه أمر مضى وانقضى، إلى أن فوجئنا بظاهرية عصرية كمثل هذه المسألة. صورة لشيخ من المشايخ يدوية، هذه الصورة حرام، لكن هذا الشيخ أخذت صورته بالآلة، هذه حلال. ليه؟ اختلفت إيش الوسيلة يا أخي؟ تعددت الأسباب والموت واحده، المصيبة واحدة. هالصورة هي نعلقناها على جدار وهي يدوية، مثلها تماما الصورة الفوتوغرافية علقناها على الجدار، فالمصيبة واحدة. لا، هذه صورت باليد وهذه صورت بالآلة. أنا أقول الآلة من صنعها، اليد أم الرجل؟ لا أقول الرجل، طبعا صنعها اليد، بل صنعتها أيادي، كرست حياتها مديدا طويلا لإيجاد هذا الجهاز. مجرد كبسة تطلع إيش الصورة. هذا يعني أعظم بكثير في مضاهاة لخلق الله، اللي هم ينفون هذه المضاهاة بالنسبة للآلة إيش الفوتوغرافية. وأنا كما يقال والشيء بالشيء يذكر، إن أنسى فلن أنسى. سعيد رمضان تسمعون به، كان من حوالي حسن المنة رحمه الله، لما جاء إلى دمشق ونزل في مركز الإخوان المسلمين، التقيت معه في غرفة، ناقشنا في الدعوة وما يتعلق بها. جاء الحديث، أعطيهم خبر والله يا أستاذ، جاء الحديث حول الصور، فهو من هؤلاء الناس أن يتأثروا بفتوى الشيخ بخيت المصري، سمعت فتوى، هو أول من سن هذه السنة السيئة، فرق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، فأباح التصوير الفوتوغرافي والناس ما صدقوا. ما سمعت الآن فتوى أحد مشايخ في مصر إباحة شو بيسموه صناديق التوفير؟ ما صدقت الناس الملتهبين، يعلم علم اليقين انه حرام، ما صدقوا يسمعوا هذه الفتوى. كذلك في ذاك الزمان ما صدقوا يسمعوا من الشيخ خيد انه هذه الصور الفوتوغرافية جائزة، وبيفلسفوها وبيقولوا هاي يدوية وهي فوتوغرافية. نحن نقول يا أخي هذه الصور الفوتوغرافية ما وجدت بهذه الآلة إلا بعد أتعاب مديدة وطويلة ومن رجالات مبتكرين، حتى إيش تصدر الصورة لمجرد كبسة. مع ذلك كيف يقولوا حط الآلة هاي إلى يوم يبعثوا، ما راح تصور. لكن كويس كبسي بتصور. مع ذلك كويس الكبسي بدون ما انت توجهها نحو الهدف ما راح تصور جبدك تصور. اذا كيف تقول هي فوتوغرافيه يدويه؟ هي دخيلة عم تشتغل بغض النظر عن الايادي السابقه الى اخره. الشاهد ناقشت انا مع سعيد رمضان هذا لما التقينا به في مركز اخوان المسلمين في دمشق، عاد يحتج بالمنطق الغريب العجيب انه هي آلي. طيب قلت له ايش رايك انت تعلم انه هناك مصانع ضخمه جدا انفق عليها ملايين الدراهم والدنانير حتى اوجدوها بعد ما كدت عقول ابتكروها؟ كبسه زر من هون بتكر عشرات الاصنام في الدقيقه الواحده، اصنام ما بقول بلاستيك، نحاس، حديد، ربما معادن اخرى معروفه الى اخره. هاي حرام ولا حلال؟ ما وسع المسكين اللي يقول انه ايش حرام. قلنا له بس هي مو الايد عملتها، هي كبسه زر لازم تكون حلال. فبهيت الرجل. فالشاهد التمسك بأن هذه صورة يدوية وهذه ظاهرية ظاهرية عصرية. نحن نقول ظاهرية لأنه وما يأخذ على خاطرك كون وجار كون هناك، يعني لأنه الإسلام كله جوار يعني مع بعض. هو جانب فهم النصوص عن الإمام. فمن جمود المشهور يأتي إلى حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول ماء الباكد، قال فلو أنه بال فينا ثم أراق بال في الإناء الفارغ. صح. لكن يا إمام يا أبا محمد إيش الفرق بين واحد بال في الماء الراكد مباشرة وبين واحد عمل كهريز؟ تعرف الكهريز؟ لا. يعني أنبوب طويل كيلومترات وشخ بلم آخذ، يعني بال هناك أنبوب ومش تبول لوين للإناء اللي في الماء الراكد. إيش الفرق؟ هذا ما بال في الماء الراكد لكن كل دروب الطاحون. تعرف هذا المثل؟ كل الدروب كل الطرق توصل إلى الطاحون، كان من هون لمن هون نتيجة واحدة. يعني أيضا هذا الجمود هو عبارة عن التمسك بالظاهر دون إمعان النظر إلى قصد الشارع. ماذا قصد الرسول حينما نهى عن البول في الماء الراكد؟ لا شك المحافظة على الماء، إما على طهارته أو على الأقل على نقاوته. طهارة راحت أو على الأقل نقاوة، سواء بالسبيل الأول أو بالسبيل الآخر، نتيجة واحدة كل دروب الطاعون. لماذا حرم الشارع الحكيم الصور واقتنائها ودخول الملائكة إلى آخره؟ لما فيها من أضرار عقائدية وأخلاقية. ولا فرق إذا نظرت في هذه الحكم التشريعية بين صورة فوتوغرافية وبين صورة إيش يدوية، ما في فرق، النتيجة واحدة. لذلك أنا أقول تفريق بين هذه الصورة وهذه هو ظاهرية عصرية يدفع الناس إلى هذا الجمود والتمسك بهذا الظاهر، إنه هذا اللي نهى الرسول، هذا الجهاز ما كان في زمان الرسول. لكن نتيجة واحدة، طيارة ما كانت، سيارة ما كانت، واحد ما بيقدر يركب الدابة لكن بيقدر يركب السيارة، بيقدر يركب الطيارة، يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ طبعا يجب. ليه؟ لأنه استطاع إليه سبيله، يعني وجدت الوسيلة ولو ما كانت الوسيلة موجودة في زمن الرسول. كمان آلة التصوير ما كان في زمن الرسول، لكن عم توجد لك الصورة التي نهى عنها الرسول، بدليل أن هؤلاء المتكلفون هل يفرق بين صورة صورت باليد وبين صورة صورت بالآلة؟ كلا المصورين بيسموه إيش؟ مصور. انتهى الأمر. والرسول يقول كل مصور في النار. فإذا تعطيل هذه الدلالات العامة بسبب أن الوسيلة حادثة، هذا هو الجمود العصري، هل نقول ظاهرية عصرية؟ وبهذا القدر كفاية. الحمد لله. إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الثاني، كما نلفت انتباهكم إلى أن معرفة السؤال الأول في المجلس يتوقف على مضمون الحديث. يعني في عهد الرسول عليه السلام ما في إلا أولئك المرادين، هل معروفين بثروتهم وبغنائهم وليس لهم إيش محلات معينة. فبيجي الشخص، معروف الشخص عند الناس جميعا أنه غني وأنه يرابي، بيقول له جيب شهادة، ويجيب شهادة وهو عنده كاتب يكتب أو يجيب له كاتب إلى آخره. فتعاون الجميع هذه الأنواع، آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. فبسبب التعاون على هذا المنكر الفظيع قال عليه السلام لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. اليوم البنك لا يقوم على هذه الأنواع الأربعة. بيجوز البنك الآن ما بحاجة في كثير من المعاملات إلى إيش؟ شاهدين. لكن هو بحاجة بدل الشاهدين إلى متعاونين معهم أنواع كثيرة وكثيرة جدا، بدءا من القمام الكناس المنظف إلى الرئيس البنك. قديش فيه ربا أنواع بالنسبة للعصر الحاضر؟ كلهم دون داخلين تحت اللعن، لأنهم يتعاونون على المنكر الضخم. وهذا الحديث في الواقع هو نعتبره دائما من الأمثلة التي نستطيع أن نفسر بها بلاغة القرآن في مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعامل مع البنوك إثم وعدوان على أموال الناس وعلى حقوقهم بعد اعتدائهم على أحكام الله وعلى شريعة الله. إذن انظر دائما إلى نوع التعامل مع أي بنك كان، فإن كان الشرع يعطيك الجواز فهو جائز وإلا فلا. وأكثر المعاملات اليوم التي يعني تجري في البنوك هي مخالفة للشريعة ولا شك. وباختصار شديد، لا يجوز التعامل إلا مع الضرورة التي تبيح للمسلم أن يأكل لحم الخنزير. طب الله يا شيخ لو سمحت، الآن أنت استطعت ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ هاي مشكلة. الجواب عن السؤال السابق ذكره من أحد أخواننا، ما هو البديل؟ هذا السؤال اعتقادي الجواب عنه ليس بالسهل، ليس بالنسبة للمجيب ولكن بالنسبة للسائلين. لأنه لا يخفى على جميع الحاضرين أن البنوك القائمة الآن هي ثمرة تغير نفوس المسلمين الذين وجدت بينهم هذه البنوك التي تتعامل تعاملا غير إسلامي. فإذا هي أثر من آثار فساد المجتمع الإسلامي. فحينما نطلب بديلا عن هذا البنك الذي يتنافر مع المجتمع الإسلامي الحقيقي فلا يمكننا أن نوجد البديل إلا بإيجاد التبديل والتغيير كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لأن البديل إن وجد وسوف لا يمكن إيجاده مع بقاء المسلمين على ما هم عليه إن وجد فسوف يلفظ وسوف يهجر ولا يتعامل المسلمون معه لأنهم ليسوا مسلمين حقا ولم يشكلوا المجتمع الإسلامي الذي يتقبل هذا البديل عن البنك اللا إسلامي. وموضوع تغيير النفوس المشار إليه في الآية السابقة أمر هام جدا، وهو من الأمور التي لا يزال كثير من المسلمين فضلا عن الكافرين لا يعلمون أهميته. ربما يعلم الحاضرون جميعا أن بعض القوانين الغربية الكافرة كانت يوما ما قد اقتنعت تحت مطارق التجارب والأضرار التي لمسوها لمس اليد من انتشار شرب الخمر في تلك البلاد. تحت ملاحظتهم لهذه الأضرار أصدروا قانونا بتحريم الخمر، لكن سرعان ما تراجعوا عن هذا التحريم وعن هذا القانون. لماذا؟ وهنا الشاهد، لأن النفوس التي فرض عليها هذا النظام وهذا القانون ليس عندها استعداد أن تجاهد نفوسها وأن تبتعد عن شرب الخمر مع علمهم بأضرارها، إنما يبتعد الناس عن المضرات المشتهات عند النفوس بتقوى الله تبارك وتعالى ولا شيء آخر. ولذلك لا نزال إلى اليوم نجد كثيرا من الأطباء المسلمين يشربون الدخان مع علمهم بأضرار الدخان، بل وبعضهم يشرب الخمر أيضا وهم يعلمون أضرارها. إذا كان بعض أطباء المسلمين هكذا يشربون الخمر فماذا يقال عن الكفار؟ الأمر فيهم أدهى وأمر، ولذلك فشرابهم الخمر ليلا نهارا، والذين يسافرون أو بالمعنى الأصح يبتلون بالسفر إلى بلاد أوروبا يذكرون أن قل ما يشربون الماء وإنما يشربون الخمر. فإذا ما هو السبيل للابتعاد عما حرم الله وإحلال ما أباح الله محله؟ ليس هو مجرد التغيير والتبديل، وإنما تبديل شيء قائم في النفوس، ألا وهو تحقيق تقوى الله عز وجل التي هي العلاج لابتعاد الناس عن كل المعاملات المحرمة إسلاميا. إذن باختصار أريد أن أقول أن البديل لا يمكن إيجاده إلا بعد تهيئة النفوس للابتعاد عن هذه البنوك المحرمة. تأتي جملة مشهورة في العصر الحاضر وهي الحاجة أم الاقتراع. فما دام الناس لا يزالون يقبلون على التعامل مع البنوك بحجة أنه هي فيها شيء وهي ما فيها شيء وهي اللي فيها شيء في ضرورة وما هي الضرورة، لا ينظرون إلى قول الفقهاء صحيح الضرورات والمحظورات لكنها القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي الضرورة تقدر بقدرها. فإذا سألت التجار ما هي الضرورة التي تضطركم إلى أن تودعوا أموالكم بالألوف بل ربما الملايين في البنوك، بيقول لك التجارة. طيب التجارة ليست ضرورة تبيح للمسلم ارتكاب المحرمات، كيف والإسلام يقول في صريح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معناه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فأنت إذا أردت أن تتاجر فعليك أن تتقي الله عز وجل، ولا تظنن أن استحلالك ما حرم الله بزعم الضرورات تبيح المحظورات ولا ضرورة هناك سوى توسعة الكرش وإملاء البطن بما حرم الله، هذه ليست ضرورة أبدا. يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة الدنيا أحسن عيش وأحسن حياة في حدود القناعة، وليس من الضروري أن يكون غنيا مثريا كبيرا وبخاصة بناء على المعاملات المحرمة في الإسلام. قلت مرارا وتكرارا وأرى لزاما علي أن أكرر ذلك على مسامع الناس، ولو كان فيهم من قد سمع فإن في الإعادة إفادة كما يقال، وقد يكون هناك من لم يسمع. فأنا أقول إن المسلمين اليوم بعامة، وهذا لا يعني أنه في هناك خاصة لا يدخلون في هذا العموم، نسوا قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حين أقول نسوا أعني المعنى القرآني، وهو قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فأنا قلت إن المسلمين اليوم نسوا هذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يقول أن قائل لا يا أخي ما نسوا دليل، قلما تدخل بيتا إلا وتجد هناك لافتة بخط جميل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول له رويدك أنا ما أعني النسيان الفكري العلمي، وإنما أعني النسيان العملي المذكور في الآية السابقة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيان ذهني؟ لا، نسيان عملي. فإذا نحن اليوم مع الأسف الشديد تنطبق هذه الآية على الكثير مئات الملايين من المسلمين، ينطبق هذا الوعيد الشديد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وأي ضنك أشد من أن تستحل أطراف من بلاد الإسلام من الكفار أصالة أو الكفار انتهاء إلى آخره، ونعيش في ذل هؤلاء الحكام الذين بعضهم كفار أصيلين وبعضهم كفار طارئين ونحو ذلك. هذه معيشة الضنك، أنك لا تستطيع أن تنتقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر، كما هو الواجب أن تطوف في بلاد الإسلام وتعيد رحلة ابن بطوطة أو ابن جبير ونحو ذلك. يتعجب الإنسان كيف استطاع هذا الرحالة وذاك أن يطوف هذه البلاد، دليل أنه ما كان في هذه التعقيدات التي أصيب بها المسلمون اليوم. بلدة لا تستطيع أن تتجاوزها مقدار 100 كيلومتر 200 كيلومتر إلا بدك إيش ساعات تقف حتى يؤذن لك ويسمح لك. هذا من الإيش الحياة والمعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية. فالآية السابقة معروفة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكنها مهجورة متروكة لا يعمل بها، لا أحد من التجار إلا من شاء الله وقليل ما هم يخطر في باله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يترك الربا فالله عز وجل يجعل له مخرج أحسن من المخارج التي يتكلفها العاصون لله عز وجل في تعاملهم تعاملا ربويا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن نسأل ولا جواب، هل تؤمن بهذه الآية؟ نقول نعم، لكن أراك لا تعمل بها، أنت لا تتق الله عز وجل حتى يجد لك مخرجا. اعتقادي الآن البديل هو في هذه الآية. البديل لا يستطيع شخص من مثلي ولا عشرات من مثلي ولا مئات أن يوجدوا بنك بالمعنى العرفي اليوم وموافق لأحكام الشرعية، ما دامت هذه الآية لا تزال تزين بها الجذر وليس القلوب. فلو أننا غيرنا من أنفسنا لغير الله عز وجل ما بنا، وذلك بأن نتقي ربنا، لأن الله عز وجل أصدق القائلين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن القضية مش قضية أنه يعني حل مادي، أنه نوجد نظام بهذه السرعة التي يسعى إليها الكفار ويضعون القوانين لحل بعض المشاكل. هذا يحتاج إلى تطوير الأمة من نفوسها من أفكارها من عقائدها، حتى ربنا عز وجل يتفضل عليها حين ذاك بأن يلهمه البديل المادي الذي يأتي بحلول لمشاكلهم ولا يؤخر أعمالهم الدنيوية المباح منها. وبهذه المناسبة أيضا بمناسبة التعليق على هذه الآية، أنا أذكر حديثين اثنين أيضا يعتبران كالتفسير لهذه الآية، تفسير واقعي مما وقع في بعض الأمم التي كانت قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، كان في من قبلكم رجل غني فجاءه سائل وقال له أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات للشهيد. قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار ذهب، ولا شهيد هنا من العباد ولا كفيل، إنما هي تقوى الله والخوف من الله، كل من الغني والفقير، من المقترض والمقرض، وتواعد على يوم لوفاء هذا الدين، وانطلق المستقرض بالمئة دينار يعمل في بلدة أخرى، فلما حل الميعاد وجد نفسه لا يستطيع أن يحضر البلدة التي فيها الغني ليوفيه المئة دينار، فماذا فعل؟ لقد فعل أمرا عجبا، أنا أول من يستنكره تمسكا بالمبادئ الكونية الطبيعية المعهودة عند الناس. أما الإنسان حينما يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه فهنا تأتي العجائب، كما جاء في حديث وهو قوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كانت فيهم أعاجيب. من هذه الأعاجيب هذه القصة، هذا الرجل لما شعر أنه لا يستطيع أن يحضر في اليوم الموعود لدفع النقود ماذا فعل؟ أخذ خشبة وحفرها ودك فيها مئة دينار ذهب وحشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر فقال: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في هذا البحر. شغل دروشة، شغل جنون، والجنون فنون، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. شوف شو صار بالرجل. فربنا عز وجل الذي يعلم ما في الصدور ويعلم إخلاص هذا الإنسان في محاولته الوفاء في اليوم الموعود وقد فاته بينه وبين البلد ما شاء الله من مسافات، فتوكل على الله حق توكله، ثم أتى بسبب باستطاعته هذا السبب، لكن ليس هو كل السبب. ما في عنده بريد مسجل كما هو اليوم موجود، أو بريد سريع أيضا إلى آخره، فدك هذه الخشبة، هي دك في هذه الدراهم وهذه النقود ورماها في البحر متوكل على الله. أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، يعني يا ربي ما شغلتك، ما شغلتي أنا هذا اللي بيطلع بإيدي. فربنا عز وجل بقدرته التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الدائن الغني، وخرج الدائن في اليوم الموعود ليتلقى صاحبه المدين، لكن عبثا، الرجل لا يزال في تلك البلدة التي كان يعمل فيها، ووقع بصره على خشبة بين يديه تتقاذفها الأمواج وتتلاعب بها يمين ويسار، فألهم أن يمد يده إليها وإذا هي ثقيلة، الأمر الذي جعله يحس بأن الخشب هذه مش خشب فخر فاضي، لا صامد وملاني. أخذها إلى الدار كسرها ونهارد إيش المئة دينار ذهب. تعجب الرجل، ثم جاء المدين بعد الوعد. انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة، وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفي بيقولوا فلان أخذوا الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن في له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أن الإنسان أحيانا بيأخذ الحال، هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل